بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما الفرق بين التحريف والانحراف؟ ما الفرق بين التحريف والانحراف؟ التحريف يكون في النصوص، والانحراف في العبادات وفي السلوكيات. قال الشارح رحمه الله تعالى عليه، قال: فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له، ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله، صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا، يعني ما أرادوا رد كتاب الله كتاب الله، ولا كذلك رد سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما يريدون عند أن يتحاكموا إلى غير الله وغير رسوله، بزعمهم أرادوا الإحسان والتوفيق. قال: كما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة، المتكلمة الذين خاضوا في الكلام فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى بما يخالف الكتاب والسنة، الذين خاضوا في مسائل وفي الأمور المتعلقة بالرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله إلى غير ذلك بما يخالف الكتاب والسنة، يقال لهم متكلمة، كالأشاعرة والمعتزلة والكلابية وغير هؤلاء. وهكذا المتفلسفة هم على هذا النحو، إلا أن المتفلسفة أعم، فقد يكون المتفلسف يريد الخوض في علوم الطبيعة، وقد يريد الخوض في مسائل الإلهية، فالفلسفة أعم من علم الكلام، الفلسفة أعم من علم الكلام، علم الكلام الخوض في المسائل المتعلقة بالرب سبحانه وتعالى، أما علم الفلسفة فهم يخوضون في هذا، ويخوضون كذلك في علم الطبيعة، في علم الطبيعة. والمتكلمة أقرب إلى السنة من الفلاسفة، والفلاسفة أبعد. قال: كما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، يعني لماذا تخالفون، لماذا لا تأتون يعني هذه المسائل المتعلقة بالرب من بابه وطريقه، وتسلكون مسلك السلف الأول وهو طريق الكتاب والسنة، ولماذا تخوضون في هذه المسائل بالعقل والرأي؟ قالوا: نريد أن نحس الأشياء وأن ندرك الأشياء بأنفسنا. فهذه يعني شبهات من شبهات القوم، لأنهم خاضوا في هذه المسائل بالعقل، فإذا سئلوا لماذا لم تأتوا الباب أو المسألة من بابها وتأتون من الكتاب والسنة، قالوا نحن نخوض بالعقل من أجل أن نحس وندرك الأشياء بحقيقتها. قال: أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات، يعني القواعد التي يأتون بها مما هو مخالف للكتاب والسنة، وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. وهذا هو الطريق الذي سلكه المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ردوا الكتاب والسنة وتحاكموا إلى غير الله وغير رسوله، وأرادوا بزعمهم الإحسان والتوفيق. وهؤلاء المتكلمة والمتفلسفة تركوا الكتاب والسنة ولجأوا إلى العقل. لماذا؟ قالوا: نريد أن ندرك الأشياء بحقيقتها، ولا نستطيع أن ندرك الأشياء بحقيقتها إلا إذا أتينا من طريق العقل. قال: وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة، يعني المتعبدة الذين تعبدوا الله بالبدع، والمتصوفة: إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن، والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق، وهي جهل وضلال. وكما يقوله كثير من المتملكة، يعني الملوك، لا المتملكة، والمتأثرة، هكذا والمتأثرة، يعني المتأثرون بالملوك في بعض النسخ، ولعله هو الأصوب والأقرب، المتأمرة، يعني الأمراء، المتأمرة، لعل هذا أصوب. وهذا في نسخة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه: المتملكة والمتأمرة، وهذا أصور، فبدل الثاء من المتأمرة، هذا أصور. ها؟ المتأمرة عندكم؟ آه. هذه نسخة من؟ الرسالة. آه. والمتأمرة، هذا الصواب. قال: وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة الذين يأتون بالسياسات ويقولون: لا نريد أن نسلك مسلك السياسة الشرعية من الكتاب والسنة، إنما نأتي بالسياسة من عندنا. لماذا؟ إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. يعني كل ضال ومبتدع، وكل سالك على غير ما سلك عليه السلف الصالح، يأتي بشيء من عند نفسه ويخترع شيئا من عند نفسه، فإذا سئل لماذا تفعل كذا وكذا وفي الكتاب والسنة ما يغني عن هذا، قالوا: نريد أن نأتي بهذه الأمور من أجل التوفيق، من أجل التوفيق. والصواب أنهم أتوا بهذه الأمور من أجل ترك طريق الكتاب والسنة والاحتكام إلى السياسات والآراء والعقول إلى غير ذلك، الاحتكام إليها. قال: فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول، ويظن أن ذلك حسن، وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه، فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعملوا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية ولا في كثير من الأحوال العبادية ولا في كثير من الإمارة السياسية ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية والاعتقادية التي وقع فيها المتكلمة والفلاسفة ولا في كثير من الأحوال العبادية التي وقع فيها المبتدعة من المتنسكة والصوفية ولا في كثير من الإمارة السياسية التي أتى بها الملوك والأمراء. قال: أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها، فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، اسم الإشارة هؤلاء، فبسبب جهل هؤلاء يعود إلى أقرب مذكور وهم الفلاسفة والمتكلمة وكذلك المتنسكة والمتصوفة وكذلك المتملكة والمتأمرة. قال: فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وبسبب عدوان أولئك، أولئك يعود إلى من؟ إلى شيء بعيد، ما هو؟ ها؟ إلى من؟ ها غسان؟ ها؟ إلى المنافقين، إلى المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة، بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وألا يهمل منه شيء، وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهنا لا يلام ولا يؤثم لأنه عاجز غير قادر للوصول إلى معرفة ما قد عرفه غيره ممن له القدرة والآلة والاجتهاد والفهم للوصول إلى الحقائق الشرعية. لكن العاجز على قسمين، العاجز على قسمين، والقسمان يظهران بما في القلوب، بما في القلوب. فهناك عاجز يحدث نفسه بالخير ويود أن يصل إلى معرفة الشريعة ومعرفة ما يجب عليه، وهناك عاجز لا يريد الوصول إلى ذلك ولا يرغب في ذلك. فالأول على خير، إنما الأعمال بالنيات، وأما الثاني فعلى يعني ضلالة، على ضلالة، لأنه وإن كان عاجزا لا يستطيع، فلا بد أن يحدث نفسه بأنه يتمنى أن يصل إلى الخير ويتمنى أن يرزق الفهم والعافية لمعرفة العلوم الشرعية. قال: وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك. هذا شيء يقوم بالقلب، هذا شيء يقوم بالقلب، ويود أن يكون قائما به، وألا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فهذا إشارة إلى هذا التقسيم، أن العاجز لا بد أن يكون أو أن تكون عنده هذه الأمور، الرضا وكذلك الفرح والسرور بأن يقوم غيره بما عجز هو عنه إلى غير ذلك. فهذا يسقط عنه اللوم، وإلا الآخر لا يسقط عنه اللوم بل يأثم على ذلك. قال: وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم من هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. الأمة الوسط أي خيار الناس، الأمة الوسط أي خيار الناس، فخيار الناس يشهدون لهؤلاء الأئمة بالإمامة وبالمعرفة والعلم. قال: فعن أبي يوسف رحمه الله سبق، وهو من صاحب أبي حنيفة، أنه قال لبشر المريسي، بشر بن غياث المريسي بكسر الراء وتخفيفها المريسي، ومنهم من قال المريسي بتجديد الراء، والأول هو الصواب وهو قول الجمهور أنهم يخففوا يخففون الراء المريسي، وقد كفره جماعة من أهل العلم لأنه معتزلي خبيث. قال: فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى، وكان قاضيا آنذاك، أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام، العلم بالكلام، المقصود بالكلام أي علم الكلام، علم المنطق والجدل وغير هذا. قال: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام أي عنده مسائل علم الكلام والمنطق والفلسفة، قيل زنديق أي رمي بالزندقة. هذا كلام أبي يوسف. قال الشارح: قال أراد بالجهل به أي الجهل بعلم الكلام اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع، يعني من اعتقد بأن علم الكلام ليس بصحيح وليس بمعتبر وليس يعني بمقبول، فهذا إن جهل هذه المسألة فهو عالم، فهو عالم، لأنه لا يبلغ هذه المنزلة إلا من كان عالما بالكتاب والسنة، وكما سبق معنا أن الذين يسلكون الكتاب والسنة في معرفة هذا الطريق ومعرفة الرب سبحانه وتعالى هم أعرف الناس بالسالكين، هم أعرف الناس بالسالكين. فهؤلاء الأئمة عند أن حكموا على هذا العلم، علم الكلام، بعدم الصحة وعدم القبول، ما ذاك إلا عن علم ومعرفة، عن علم ومعرفة بالكتاب والسنة. قال: فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه، يعني يقول الشارح لعل المقصود يعني بقول أبي يوسف الجهل بالكلام هو العلم، يعني الإعراض عن علم الكلام هو العلم. قال: أو ترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. وعنه أيضا أي عن أبي يوسف أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، من أراد الوصول إلى معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة هذه الحقائق الشرعية بعلم الكلام فقد تزندق، لأنه ترك الطريق الواجب عليه سلوكها وهو طريق الكتاب والسنة. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. الكيمياء يعني علم، علم كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في الفتاوى المجلد 29، وتوسع رحمة الله تعالى عليه في هذا العلم، وحاصل هذا البحث أن علم الكيمياء هو عبارة عن علم يحاول أن يقلب الحقائق، فيقلب مثلا النحاس إلى ذهب، وهذا يكون بالمغالطة، وكذلك يكون بالسحر إلى غير ذلك. فمن أراد أن يتجر وأراد أن يكتسب الأموال بهذه المغالطات فإنه يصل في النهاية إلى الإفلاس. لماذا؟ لأن الناس يعرفون حقيقته، فهو وإن غالط هذا وهذا فإنه ولو بعد حين سوف يعرفه الناس وينتشر خبره، ثم لا تتم له بيع، لا يتم له بيع ولا شراء ولا غير ذلك، فيجتنبه الناس فيفلس. قال: ومن طلب غريب الحديث كذب. ومن طلب غريب الحديث، يكثر من الروايات حتى يأتي بالغريب من أجل أن يشتهر وأن يعرف من بين أصحابه ومن بين كذلك أهل عصره، فيكثر بالروايات حتى يأتي بالغريب حتى يشار إليه بالبنان، فهذا في نهاية أمره يكون كذاب. لماذا يكون كذابا؟ لماذا؟ لأنه يطلب الغريب، غرائب الروايات، وإذا طلب غرائب الروايات فإنه يكون مخالفا لأهل عصره ولمن كان قبلهم الذين لم يرووا هذه الغرائب، لم يرووا هذه الغرائب، فيكون قد تفرد بهذه الغرائب فيتهم بالكذب، يتهم بالكذب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. هذا حكم الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، أن يضربوا بالجريد والنعال، هذا من باب التأديب والتعزير لهم، وبعد ذلك يطاف بهم عند الناس حتى يكتنبهم الناس وحتى لا يصغي إليهم الناس، لأنهم أهل باطل وأهل شبهات وأهل ضلالات. ثم بعد ذلك يبين للناس أن هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، حتى لا يقع الإنسان في المستقبل في هذا الأمر، في هذا الأمر، فيعرف ما هو جزاؤه إذا هو سلك هذا المسلك وترك الكتاب والسنة. وقال أيضا رحمه الله تعالى شعرا، يعني الإمام الشافعي: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. سوى ذاك هو علم الكلام وعلم الفلسفة والمنطق وغير ذلك، وأما ما فيه قال حدثنا أي فيه الدليل فهذا هو العلم، هذا هو العلم ما كان فيه الدليل وقام عليه الدليل. قال: وذكر الأصحاب، الأصحاب يعني الحنفية، لأن ابن أبي العز حنفي، وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده، لو أوصى لعلماء بلده، إنسان مات فأوصى لعلماء بلده بشيء من المال أو بشيء من كذا وكذا إلى غير ذلك، وقال هذا للعلماء، قال: لا يدخل المتكلمون، لا يدخل أهل الكلام، لا يدخل أهل الكلام. لماذا؟ لأن أهل الكلام ليسوا بماذا؟ ليسوا بعلماء، لأن أهل الكلام ليسوا بعلماء، وإنما الوصية تكون لمن كان عالما بالكتاب والسنة فقط، فهذا هو العالم. فهذا دليل على أن العلماء كانوا لا يعتبرون بعلم الكلام، ولا يقبلون علم الكلام، ولا كذلك يدخلون علم الكلام في العلوم الشرعية. قال: ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، ولو أوصى إنسان، يعني إنسان معه مكتبة وقبل أن يموت أوصى بكتب العلم، قال: ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام. والوقف لا يباع، الوقف لا يباع، لكن الذي يباع هو ما ليس داخل في الوصية، والذي في الوصية هو كتب العلم، وأما كتب الجدل والمنطق والكلام ليس عند السلف بعلم، فيخرجون ذلك من الوصية. وأما قولهم أن يباع ما فيها من كتب الكلام، هذا ليس على الإطلاق، هذا ليس على الإطلاق. فبيع كتب الكلام تباع للرجل العالم الفاهم البصير الذي يريد أن يرد على القوم من كتبهم وأن ينظر ما عليهم من ضلالة، وكذلك يخبر الناس ويعلم الناس بهذه الضلالات، فهذا أمر طيب. وإلا فتحرق، وإلا فتحرق، لأن هذه الكتب إن لم يجد يعني أن تعطى، إن لم تجد أن تعطى لعالم بصير بهذه الأمور فيجب أن تحرق، لأن بقاء هذه الكتب سوف يسبب للناس يعني إدخال الشبهات وإدخال كذلك الضلالات التي فيها. وأحسن من ذلك من هذه الفتوى فتوى الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه الذي ذكرناها في الحاشية. قال الذهبي في السير المجلد العاشر صفحة 30، ويروى عن الربيع: سمعت الشافعي يقول في كتاب الوصايا: لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم لآخر وكان فيها كتب الكلام لم تدخل في الوصية، لأنه ليس من العلم. هذه الفتوى أسلم، يعني أسلم من حيث البيع أنها لا تدخل، فينظر في أمرها، قد تباع وقد لا تباع، بل قد تحرق وكذلك تفنى. قال: ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية من الكتب المنسوبة إلى الحنفية. قال: فكيف يرام الوصول، يرام بمعنى يطلب، بمعنى يطلب. قال: فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول، علم الأصول علم الكتاب والسنة، بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل: أيها المغتدي ليطلب علما. المغتدي يعني الذي يغدو ويذهب ليطلب العلم بالغين، المغتدي: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، كل علم عبد لعلم الرسول، خادم لعلم الرسول، يخدم علم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ يعني التصحيح لابد، إذا أردت أن تصحح الفروع والمسائل لابد أن ترجع إلى الأصل، إلى الكتاب والسنة، فهذه الفرعيات وهذه الأمور والمسائل تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة حكم بصحتها، وما خالف الكتاب والسنة يحذر منها. قال: ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم. ما هي فواتح الكلم؟ فواتح الكلم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي من العقل والذكاء والفهم والعلوم والبلاغة ما يفتح بذلك الأمور المغلقة والألفاظ المشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم التي بها يعرف معاني وفوائد الألفاظ وماذا تدل، ويستنبط من خلال الألفاظ المسائل إلى غير ذلك. قال: وخواتمه، وهو القرآن، وهو القرآن. وجوامعه، الكلمة، الكلمة الواحدة أو الجملة القليلة التي تدل على معان غزيرة كثيرة، يقال لها جوامع الكلم، جوامع الكلم، كلام قليل يحمل معاني كثيرة. وأما من حيث يعني ثبوت ذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي فواتح الكلم وكذلك خواتمه وجوامعه يعني عند الإمام أحمد، ولكن بسند فيه ضعف، بسند فيه ضعف، جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بسند فيه ضعف، وجاء في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه أوتي جوامع الكلم، في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه أوتي جوامع الكلم، وعند مسلم أنه أعطي جوامع الكلم وكذلك بخواتمه من حديث أبي موسى عند الإمام مسلم. قال: ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم، إن طريقة القوم أي طريقة السابقين، طريقة السلف الصالح، إن طريقة القوم أسلم، وإن طريقتنا أي بعلم الكلام، الدخول في الشرع بعلم الكلام والرأي والجدل والمنطق، وإن طريقتنا أحكم وأعلم. وهذا الكلام ليس بصحيح، بل هذا الكلام يلزم منه الكفر، يلزم منه الكفر، لأن طريقة السابقين من أين أخذوها؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم من السابقين، من أين أخذوا طريقتهم ومنهجهم؟ من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قلنا بأن طريقة الصحابة وطريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسلم ومنزوعة من الإحكام والعلم، فهذا كفر، لأن القوم نسبوا السلامة إلى طريقة السلف، ونسبوا العلم والحكمة إلى طريقة من؟ إلى طريقتهم. فإذا كانت طريقتهم أعلم وأحكم، فطريقة المتقدمين هل هي أعلم وأحكم؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا، لأنهم وصفوا طريقة المتقدمين بالسلامة، طريقة المتقدمين وصفوها بالسلامة، قالوا هي أسلم، لكن طريقتنا التي تخالف طريقة المتقدمين عندها يقف أو عندها أو توصف بالحكمة والعلم، توصف بالحكمة وكذلك بالعلم، فهذا كما ذكر بعض أهل العلم أن هذه المقالة يلزم يعني قائلها الكفر بالله سبحانه وتعالى. وأما هذه العبارة من حيث الظاهر فإنها متناقضة، لأن الشيء إذا كان سالما فيلزم أن يكون ماذا؟ على إيش؟ على علم، وعلى إيش؟ وعلى حكمة. إذا كانت الطريقة سالمة فيلزم أن تكون على علم وعلى حكمة، فهذه هي مقولة أهل الكلام. قال: ولا كما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه يعني المتفقه، إنهم لم يتفرغوا، إنهم أي السلف والمتقدمون، إنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده، يعني ما كان إلا عندهم حدثنا. وأما استنباط الفقه واستنباط المعاني من هذه الألفاظ فليس كان عند السلف، عند السلف كان فقط رواية الحديث، هكذا يقول بعض المتفقهة. قال: إنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون يعني هم أهل الفقه المتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه، وهذا كلام ليس بصواب، وتجد كتب الفقه المتأخرة ما من مسائل يطرحونها ويذكرونها إلا وذكروا أقوال المتقدمين، وبأن هذه المسألة قال بها فلان وقال بها فلان من الأئمة المتقدمين من الصحابة والتابعين وغير ذلك، وإنما المتأخرون يأخذون من كلام السابقين، يأخذون من كلام السابقين. قال رحمة الله تعالى عليه: فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف، يعني منزلة السلف، وعمق علومهم، وقلة تكلفهم، وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. فالمتأخرون في شأن، والقوم أي السابقون، والقوم في شأن آخر. وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرب ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة. الجوهر والجسم والعرب هذه من اصطلاحات يعني المتكلمة والمتفلسفة وأهل المنطق، وليس من كلام السلف الصالح، وليس له كذلك دليل من كتاب ولا كذلك من سنة، وإنما هي من الاصطلاحات المحدثة. فالسلف، وسيأتي إن شاء الله تعالى شرح هذه العبارات، والسلف السابقون لم يكرهوا التلفظ بهذه الألفاظ، وإنما قال ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، يعني على معان صحيحة. هذه الألفاظ الجوهر والجسم والعرب قد يعبر عنها بمعان صحيحة، وقد يعبر عنها بمعان باطلة كما سيأتي الكلام في هذا. قال كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. يعني كراهة السلف لعلم الكلام واصطلاحات علم الكلام إنما لأنه يشمل بعض الأمور الكاذبة، بعض الأمور الكاذبة. قال ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة، ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين. سيأتي ذكر هذا، وسيأتي ذكر ما وقع فيه أهل الكلام من الحيرة، ومن كذلك قلة العلم والمعرفة والضلال، وتصريح ذلك من خلال كلامهم، من خلال كلام أهل الكلام والمنطق والفلسفة الذين خاضوا في هذه العلوم ثم تاهوا وحاروا فصرحوا بأنهم وقعوا في الضلال وفي الحيرة إلى غير ذلك. سيأتي ذكر مقولات بعضهم وكذلك الأئمة منهم في خلال هذا الشرح. قال ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم، ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه، يعني سيأتي الكلام في هذه المسألة عند قول الطحاوي فمن رام علم ما حضر عنه علمه. حضر يعني منع، ورام بمعنى طلب، سيأتي الكلام في هذا. قال وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم، وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أن أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. انتهينا من مقدمة الشارح رحمة الله تعالى عليه، التي حاصل الأمر فيها أنه يحثنا إلى سلوك طريق المتقدمين في مسائل العقيدة ومعرفة الرب سبحانه وتعالى، وهو طريق الكتاب والسنة. وأما ما سلكه غير هؤلاء من العقول، من طريق العقول والآراء والاجتهادات المخالفة للكتاب والسنة، فهذا آخر أمرهم أنهم وقعوا في الحيرة ووقعوا في الضلال وفي المهالك. وعوام المسلمين والمؤمنين هم على معرفة وعلى علم من هؤلاء الذين سلكوا وخاضوا في طريق العقل والفلسفة والجدل إلى غير ذلك. إلى هنا. سبحانه.